لحديث جاء في ذلك رواه البزار الله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولتنافسهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء، ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل يوم الأربعاء سحرا، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدين، الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل أيها الإخوة عقده المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير لذكر نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلكم الحادث العظيم والفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى التي هي من أكبر المصائب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لصحبه الكرام رضي الله عنهم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فأعظم المصائب وأجلها وأكبرها المصاب بفقد النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الوفاة بعد حياة حافلة بالنصرة لدين الله عز وجل والدعوة إلى دينه عز وجل وإبلاغ هذا الدين العظيم البلاغ المبين كما أمره الله عز وجل بذلك. فوالله ما ترك خيرا عليه الصلاة والسلام إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه، فأقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وكان نبيا نصوحا شفيقا مشفقا معلما رحيما رفيقا داعيا إلى صراط ربه المستقيم، مجاهدا في سبيل الله عز وجل إلى آخر لحظة من حياته. وكان بنفسه عليه الصلاة والسلام يخرج مع كتائب الجهاد وأنصار دين الله عز وجل، يحمل سلاحه ويركب فرسه ويقاتل نصرة لدينه. وأصيب عليه الصلاة والسلام بأنواع الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شهد النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد العظام والتي مرت معنا نصرة لدين الله عز وجل، بدءا من غزوة بدر الكبرى التي كانت فتحا ونصرا للمؤمنين وإرغاما للكافرين، وتساقطت فيها رؤوس عدد من رؤوس الكفر وأعمدته، وكان فيها إضعافا وإهانا للمشركين. ولما أرادوا الانتقام في غزوة أحد أذلهم الله ونصر أولياءه وعباده المتقين بعد أن أخذ المسلمون درسا نافعا عظيما لهم في خطورة المخالفة. ولما أرادوا كذلك في غزوة الأحزاب القضاء على بيضة الإسلام والإجهاز عليه وقطع دابر المسلمين بزعمهم، ردهم الله عز وجل بغيظهم، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بعد اليوم يغزوهم ولا يغزون المسلمين، فتوالت الفتوحات والنصر والتأييد من رب الأرض والسماوات إلى أن جاء الفتح المبين، فتح مكة بلد الله الحرام، وطهرت من رجز الجاهلية، ثم يليها غزوة حنين، ثم حصار الطائف وغزوة تبوك التي كانت خاتمة الغزوات التي شهدها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه. ثم حج بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ودخل بلد الله الحرام وهو طاهر مطهر من رجز الجاهلية وأنواع ضلالهم، ومعه الآلاف من عباد الله يهنؤون بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقر عيونهم بصحبته عليه الصلاة والسلام، ويتعلمون من هديه ويأخذون عنه مناسك الحج كما قال لهم صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ذلك في حجة الوداع يعطيهم مؤشرات بدنو أجله وقرب منيته وتوديعه لهم صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة تأتي نصوص كثيرة تنذر بهذه المصيبة العظيمة والنبأ العظيم الذي هو نبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في القرآن آيات عامة تقرر هذا المعنى، كقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، وتأتي آيات مصرحة في الباب إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فجاءت هذه الآيات مصرحة ومنذرة ومشعرة بهذا النبأ والمصاب الجلل، وهو فقد النبي صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هول المصاب قد تذهب هذه الآيات عن الذهن. ولهذا سيأتي معنا لما تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كأن الناس يسمعونها لأول مرة وكأنها ذلك اليوم نزلت وكأنهم لم يتلوها قبل اليوم، وأصبحت ذلك اليوم تتلى في المدينة وفي كل مكان. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وكذلك ما جاء في حديث فاطمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. الشاهد أن هذا النبأ جاءت أمور قبله تنذر به بهذا المصاب العظيم الجلل الذي هو من أكبر المصائب وأعظمها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فأقام بها صلى الله عليه وسلم، يعني لما رجع إلى المدينة أقام بها بقي بها أو فيها بقية ذي الحجة ومحرم من السنة الحادية عشرة، وأيضا صفر من السنة الحادية عشرة، وفي آخر شهر صفر بدأه عليه الصلاة والسلام الوجع واشتد عليه. قال في بيت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في يوم خميس، وكان وجعا في رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يعتريه الصداع. بدأ المرض يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم واستمر في شدته إلى أن كانت وفاته عليه الصلاة والسلام، قيل 12 يوما وقيل 14 يوما كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، يعني كان المرض الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض شديد، وكان يتحامل على نفسه ويعضد له الرجلان، وإذا انتهت ليلة الواحدة من زوجاته يحمل إلى بيت الأخرى. وهذا درس بليغ في العدل بين الزوجات، فهو عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحال راعى العدل بين زوجاته، فكان ينقل ويحمل من بيت واحدة إلى بيت الأخرى إقامة للعدل بين زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب ويود أن يمرض في بيت عائشة، وكان يسأل في كل مرة يقول: متى يوم عائشة؟ أين بيت عائشة؟ فكأنه يعرض عليه الصلاة والسلام، وأيضا صرح برغبته عليه الصلاة والسلام في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. قال: فاستأذن، أي استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له رضي الله عنهن وأرضاهن. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. وجاء كذلك في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس عليه الصلاة والسلام في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما، والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا، يعني انتظروا لينظروا ما يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة التي قيل إنها 14 يوما أو أكثر من ذلك بقليل أو أقل من ذلك بقليل، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجعا والوجع مشتد عليه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من أن يخرج إلى الصلاة. قال: وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوجع واشتداد الوجع أمرهم أن يأمروا أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، وذلك قول الحافظ ابن كثير: والصديق يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك، وقد جاء هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول الأسود: قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، جيء به صلى الله عليه وسلم، إذن جيء به صلى الله عليه وسلم تخطان قدمه في الأرض من شدة الوجع، وصلى جالسا. كل ذلك أيها الإخوة مما يبين مكانة الصلاة العظمى، ومنزلة الصلاة العليا، فلا يليق بمسلم أن يتهاون في صلاته أو أن يغلبه على صلاته نوم أو شغل أو عمل. ينبغي أن نحرص على هذه العبادة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها حتى مع مرض في مرضه ووجعه، وقد اشتد عليه الوجع صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال الحافظ ابن كثير: وقبض صلى الله عليه وسلم حين اشتد ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، هذا يوم الوفاة يوم الاثنين من ربيع الأول. ثم إن هناك منظر عجيب، وهو نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة الوداع لأصحابه. وهذا منظر كما قال شيخنا في شرحه يأخذ بالنفوس أخذا عجيبا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي وافته المنية فيه كانت وفاته في الضحى يوم الاثنين، والناس صفوف يصلون الفجر خلف أبي بكر الصديق، فتح عليه الصلاة والسلام الستر وأخذ ينظر إلى أصحابه نظرة وداع، وابتسم صلى الله عليه وسلم لأنه رأى منظرا مبهجا مفرحا غاية الفرح، وهو أن الناس في المسجد صفوف قد اجتمعوا يؤدون فرض الله عز وجل قائمين بهذه الفريضة العظيمة. وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وهذه النظرة العظيمة أيها الإخوة لا تغيب عن بال المسلم المحب الصادق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقد في جماعة المسلمين، وهذه النظرة كانت في صلاة الفجر، وما أكثر ما يفتقد الناس اليوم في صلاة الفجر، وما أكثر ما يؤثر في الناس النوم ويغلب عليهم النوم عن صلاة الفجر. يسمع الواحد المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ويبقى نائما على فراشه. فأين هؤلاء من اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هؤلاء من النظرة، من نظرة الوداع التي ابتسم فيها ضاحكا صلى الله عليه وسلم؟ وكان من آخر ما سمع من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأين المتهاونون بالصلاة والمفرطون فيها والمضيعون لها من هذه اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يذكرون نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو يؤتى به تخط قدماه في الأرض من شدة الوجع حتى يقوم في الصف يصلي في آخر حياته؟ ثم يكون الواحد منا معافا صحيحا، لا يشتكي من علة ولا يشتكي من وجع، وينادى للصلاة فلا يجيب.

تحت الفراش الذي مات عليه في الحجرة التي مات فيها، حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، يعني حين اشتد الضحى من ذلك اليوم من ربيع الأول، فالمشهور أنه الثاني عشر منه، وقيل مستهله وقيل ثانيه وقيل غير ذلك. هذا أيها الإخوة بعض ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وما تيسر بيانه في هذا المجلس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي المجلس القادم بإذن الله عز وجل لنتم الحديث فيه عما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، عما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان جهازه صلى الله عليه وسلم وغسله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع هديه والسير على طريقته، وأن يجنبنا مخالفته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.